احنا من بلغ 60 سنه ايش بقدر 60 قدر نسمى يهدي لو عمره مثل فوكس هنا طرق الهدايه إيه ربما ربما لكن الكلام على الغالب لا لا معناه إن الإنسان اللي عمر 60 سنة وعنده النذير قد قامت عليه حجة ما له عذر. طيب إيش حصل الإنسان عمره 50 أتاه النذير 12 سنوات لما عنده يكفي يعني هو مو بالمقصود إن النذير يمتد إلى 60 سنة. المقصود أن الإنسان الذي بلغ 60 سنة يعرف أنه قرب من الموت الآن فيجب عليه أن يتعذ بالنذير. نعم ثلاثة. نعم أعذر يعني معناه أنه أعطاه شيئا يكون له يكون لله العذر فيه وإقامة الحجة على هذا المعذور هذا المعذر. اي نعم لا مو صحيح هذا ليس بصحيح ولا فيه محذور اطلاقا يعني ان الله سبحانه وتعالى اعطى الانسان ما يكون به العذر يعني كان يقول انك كيف تقول ان الله معذور ما في مانع ان الله اقام الحجه لئلا يكون عليه حجه لان الله قال في القران لئلا يكون للناس على الله حجه اذن لو لم ياتي الرسول يكون الله محجوجا ولا لا ها يكون محجوجا ما في مانع.